الذين من الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أعود على بدء مع شرف طلب العلم، وأن أشرف ما يمكن أن يتقدم به المرء لله جل في علاه في هذه الوظيفة العظمى التي خلق من أجلها هي عبادة الله جل في علاه على بصيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وأن المرأة لا تصح عبادته ولا تستقيم إلا بعلم وأيضا إلا بقرب من الله جل في علاه بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. كيفما تعرفت على ربك جل في علاه كان لك كما تعرفت عليه. وأشرف العلوم على الإطلاق العلم بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والعلم بربوبية الله جل في علاه وبإلهية الله جل في علاه. وهذا الشرف كما قلنا يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ومع هذا الكتاب الجليل كتاب الشريعة الأجري، وقلنا هذا من أعظم الكتب نفعا لطلبة العلم، فعلى المرء أن يراجعه ويدرسه ويحفظه وينشره بين الناس. ما زلنا نتكلم عن أهل البدع الذين قد ابتدعوا في دين الله بدعة شنيعة، وهذه البدعة المميتة الممقوتة التي حاربها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي بدعة القدر. وما زلنا بأن الله تعالى مشيئته، نتكلم عن الله جل في علاه وعن مشيئته العامة، وأن ما شاء الله في هذا الكون كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه جل في علاه، وأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأيضا مراحل ومراتب الكتابة بالنسبة لمراتب القدر. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، ولكل سبيل ووسيلة، والله جل في علاه ربط الأسباب بالمسببات حتى يعلم المرء أن السنن الكونية لابد أن تجرى، لأن الله جل وعلا هو الذي قضى بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الخير، وأن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب وكتب أخرى عملا لدين الله جل في علاه، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان بغير العلم لا يستطيع أن يصل إلى شيء، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وأطل في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما أخبر الله تعالى أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الأنبياء لا يهدون إلا من سبق في علم الله أنه يهديه. قال الله تعالى في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى في هذه السورة وقد ذكر المنافقين فقال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى في سورة الأنعام: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى في هذه السورة: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى في سورة الأعراف: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات، فقال رحمه الله بعدها: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء، فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء، فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. باب ذكر ما أخبر الله تعالى أنه أرسل الشياطين على الكافرين فيضلونهم، ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن، ولا يضرون أحدا إلا بإذن الله، وكذلك السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله تعالى. قال الله تعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال تعالى في سورة مريم: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى في سورة الصافات فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وعن الحسن رحمه الله في قول الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله تعالى له أن يصل الجحيم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو أراد الله تعالى. الحسن في هذا الباب كان مرفوعا هو إسناد صحيح الحسن. طيب تفضل. هو مقطوعا ماشي. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة وإن في ذلك لعلما من كتاب الله جهله من جهله وعرفه من عرفه. ثم قرأ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال تعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال محمد بن حسين رحمه الله قد أخبركم الله تعالى يا مسلمون أنه يرسل الشياطين على من لم يجري له في مقدوره أنه مؤمن فيضلهم بالشياطين فيزينون لهم قبيح ما هم عليه. وقد أخبرنا الله تعالى أنه هو الذي فتن قوم موسى حتى عبدوا العجلة بما قبض لهم السامري فأضلهم بما عمل لهم من العجل. ألم تسمعوا إلى قوله لموسى عليه السلام فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقال تعالى في سورة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى في سورة حاميم المؤمن وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. جزاكم الله خير. هنا يتكلم المصنف تكملة وإتماما لباب الكلام على القدرية. وقلنا القدرية هم يردون على الله جل في علا إرادته يقولون العبد له إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة وأن ما في الكون يمكن أن يكون في الكون ما ليس يعني ما لا يقع تحت مشيئة الله جل في علا ولا إرادة الله جل في علا. كما أنهم ينفون العلم فالعبد المهتدي اهتدى بنفسه والعبد الضال قد ضل بنفسه وينفون ذلك عن الله جل في علا. لذلك هم يرون أنه وجوبا على الله يرون وجوبا على الله الثواب للمهتدي الذي قد أدى الصالحات وأتى بالحسنات ووجوبا على الله عقاب الذي أتى بالسيئات وبالطالحات. الغرض المقصود نحن اليوم نتكلم على أن الهداية بتمامها بيد الله جل في علا والإضلال بتمامه بيد الله جل في علا. هدى بفضله ورحمته وجوده ولطفه وعطائه وإحسانه وبره سبحانه جل في علا وأضل بعدله وحكمته وعلمه لأنه يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علا. نقول أولا الهداية حتى نبين هذا الباب نراجع مع الإخوة الهداية هدايات هداية ثلاث. هذه الهداية ثلاث في الدنيا واحدة في الآخرة أربع مراتب أو مراتب أربعة للهدايات الهداية العامة والهداية الخاصة وهداية أخص من الخاصة ثم مع ذلك الهداية الرابعة تكون في الجنة في الآخرة. الهداية الأولى هي الهداية العامة التي تنزل تحت قول الله جل في علا الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وقدر فهدى هذه عامة لجميع الخلق قدر فهدى عامة لجميع الخلق لك أن تقول الشمس والقمر تجري مستقر لها بتكوين الله جل في علا وأمر الله لها. فالهداية هذه هداية عامة لجميع الخلق حتى العجموات فترى البهيمة كيف يأتي الذكر الأنثى هذه من باب الهداية وقدر فهدى. هذه الهداية العامة التي تعم جميع المخلوقات. هداية خاصة من هذه الهداية العامة وهي تعم الثقلين هي عامة بالنسبة للثقلين لكنها خاصة بالنسبة لجميع المخلوقات إذا خرج العجموات غير ذلك. فالهداية الثانية هداية خاصة وهي تعم الثقلين الجن والإنس لأن الله تعالى خلق الجن والإنس لمهمة عظيمة وحكمة جليلة قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لابد لها من سبل وطريق ووسائل ولابد لها من إرشاد وبيان ودلالة حتى الموعد الفعلاء رتب العذاب على هذا البيان وهذه الدلالة وهذا الإرشاد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبين ويرشد ويسدد ويوفق الناس للعمل دين الله جل في فعلا وعبد لا العبادة الحق. فهذه البداية الثانية التي قال عنها الله جل في علا وبين وسائلها: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، الطريقين، طريق الهدى وطريق الرضا. قال الله جل في علا: فأما ثمود فهديناهم، بينا لهم، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهذا أيضا من منطلق قول الله جل في علا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه أيضا هداية التبيين والإرشاد والدلالة والعلم. قال الله جل في علا مبينا ذلك أيضا: إنما على رسولنا البلاغ المبين. البلاغ هذه فيها من الهدايات التي يهتدي بها الناس، يبلغهم ما أراده الله منهم وأمرهم به والحكمة التي من أجلها خلقهم. قال الله جل في علا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهذه هداية ثانية، هداية البيان والإرشاد والدلالة، ما يريد الله من العباد، ما شرعه الله للعباد، حتى لا تدع أيضا أحدا في دين الله أمرا لا يرضاه الله جل في علا. والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. والهداية الثالثة هداية أخص من هذه الهداية، وهي الهداية الأخيرة في هدايات الدنيا، وهذه الهداية التي لا يملكها أحد قط إلا الله جل في علا. الهداية الثانية هي للأنبياء وورثة الأنبياء، هي للأنبياء وورثة الأنبياء، إنما العلماء ورث الأنبياء. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يسوس تسوسهم الأنبياء، إذا مات أو هلك نبي تلاه نبي. أما هذه الأمة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن العلماء نزلوا منزلة الأنبياء في بني إسرائيل، لأنه قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه الهداية الثانية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: بلغوا عني ولو آية. وقال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعني أيضا يدعو على بصيرة، فنزل منزلة الأنبياء. فهذه الهداية التي قال فيها الله جل في علا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أن الله جل وعلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية هداية البيان والإرشاد والدلالة، ينزل منزلة الأنبياء العلماء في هذه الأمة. الهداية الثالثة التي هي أخص من الخاصة، وهي هداية القلوب التي لا يملكها إلا رب القلوب جل في علا. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه سبحانه جل في علا. إذن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فإذا هذه الهداية الثالثة هداية القلوب لا يملكها إلا الله جل في علا. وهذه الهداية جاءت في قول الله جل في علا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه القصة معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وقال: يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. كلمة لفظ باللسان، سبحان ربي العظيم، سبحان العلام، ما استطاع المرء أن يتلفظ بهذه الكلمة. فقال له: قل كلمة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. طبعا أصدقاء السوء الذين كانوا معه قالوا: أترى وعلمية عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، لكنه قال: قل كلمة أحج لك بها عند الله، ولم يقل هذه الكلمة، لأن سلم لم يملك له ذلك بحال من الأحوال، حتى أنه قال: أستغفر لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عن الاستغفار له. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قرب، ولو كانوا أولي قرب. الغرض المقصود بأن هذه الهداية لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، يملكها الله جل في علاه. لذلك قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية الثانية والهداية الثالثة الخاصة والأخص من الخاصة جمعهما الله في آية واحدة. بعد تعطيل دروس 10 أيام نريد الأذان تتفتح، ما الآية التي جمعت بين الهدايتين؟ الهداية الثانية والثالثة، ثلاث مراتب هدايات، ثلاث في الدنيا واحدة في الآخرة. الواحدة في الآخرة قد قالها الله جل في علاه، قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بل ويدخلهم الجنة عرفها لهم. طيب هنا الآن قال الله جل وعلا: سيهديهم ويصلح، يهديهم إلى مكان الجنان ومكان الجنات. فهذه هداية اللي في الآخرة. من هداية الدنيا قلنا هداية ثلاث وشرحناها. في آية تجمع بين هذه الهدايات المهمة، الهداية الخاصة والأخص من الخاصة، برضو ما زلنا صنفرة هي للعقول ولا ايش؟ تامر يا متغيب، يا متقاعس، يا ميت، يا مقتول، يا محروم، يا محروم، ألا تتقي الله ربك وتعرف أنك قد حرمت دارك أمرك فتستدرك أمرك؟ ما الذي حرمك من الدرس؟ أما لك أن تقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون؟ أي إنسان حرم من خير كان فيه يعلم أن فيه دخل، فليصلح ما بينه وبين الله. كم وكم من عبادات كان الله يأخذ رزقها للعبد، يعني كنا نتعبد عبادات وذهبت مننا، لما ذهبت علمنا أننا في دخل ونعاود قتالا لنرجع لها ما نستطيع. سبحان الله، نسأل الله ألا يؤخذنا ويعجل لنا العقوبة، أمين يا رب العالمين. إياك والحرمان، بالذات الحرمان من مجالس العلم، هذه صدقني هذا حرمان فيه دلالة على قطع الخير. متنطع من يقول طب أنا يعني أنا متعب، لا طب أنا ما أقدرش أجي، أنا أصلا حزين، الرجل شدني وبيجلد علي لما متغير، هذا تزين الشيطان. لكن هذه فيها دلالة أن الخير يقل في القلب. لما تغيرت الأول؟ هذا أهم عندي من هذا السؤال، لما تغيرت كل هذه المدة؟ المركب غرقت، كم ولد عندك الآن؟ طب جيب 10 وقول لي غرقت، لكن لسه انت لسه صغير برضه مش شهام. صدقني كلما ازداد الولد كلما ازداد حرصك. كان ابن المسيب يقول واني لا ازيد في صلاتي من اجل ابني، لو ترك وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم ايش، فليتقوا الله وليقولوا قولا. وكان ابوهما صالح، انت سيبهما في البحر وانت ذهب تعبد، احترد سفينة النجاة معهم. هذا تأمل الإجابة، إياك أن تتغير بعد ذلك. ممتاز، الفضة فوق إيه ده، دي فتوحات بعد الغياب، وهذا غير متوقع. لكن والله يا ابني المسألة مسألة قلوب، اللي في قلبه الدخن واللي عايز يترفع كده ويبقى له مكان عند الناس والكلام، هذا ده اللي بيحجب عن الخير. أما الذي قلبه فيه ما فيه من التواضع وطلب طلب القرب من الله، بيفاض في يضاد تنزل عليه. صح، شوف انت شكون، شوف طلبت العلم دول حرصوا جميعا، ما في احد وفق اليه، فوفقت اليه فاحمد الله واثبت، لئن شكرتم لازيدنكم. نعم، جمعهم الله تعالى في ايه واحده، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. هنا اتيت انت بشطر الطريق، نريد من اخر ياتينا بشطر الطريق، وين الدلاله هنا في الايه انه جمع بين الهدايتين؟ برضو حسن انت متغيب من كثير، لكن انت خلاص قلت على العذر انك كنت في بلاد الحرمين فما نستطيعش نتكلم معك. طبعا نحمد الله على ذلك ونحمد الله على سلامتك، وبعدين سعيدنا بطلبة العلم الذين بين يديك، فلذلك قلنا غض الطرف عن الرجل فثمرته موجودة. لا حقا حقا، وحرصين وان شاء الله، فقد نغض الطرف على رجل لأن ثمراته قد ظهرت. فلذلك أنا لا سؤال لك بعد ذلك متعنتا، ولكن متعلما، سأسألك متعلما. تفضل. ممتاز ممتاز، فيها البيان والإرشاد. صح، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط. والهداية الثالثة ممتاز، خلاص خلصنا من هذا حتى لا نسخل عليه، نريد بقى التبيين وين وجه الدلالة. هنا شيخ حسن أتانا بوجه الشاهد، نريد وجه الدلالة. والله يدعو إلى دار السلام، هذه الجزئية تبين لنا بأن يدعو إلى دار السلام، هذه فيها إيش؟ الهداية الثانية التي إيه؟ اللي هي تعم إيش؟ الثقلين، صح ولا لا؟ والثالثة ويهدي من يشاء، خصه هنا الآن، خصصه الآن إلى صراط المستقيم الذي شاء هدايته، لأن هناك من يهتدي هناك من يضل، صح ولا لا؟ فقال إذن الجزئية الجزئية الأخيرة في الآية تثبت مشيئة الهداية فقط. وين وجه الدلالة؟ تعرف الكيمياء؟ لو تدبرت هذه الكيمياء دي، ده محض الأصول بقى اللي أنت عايز تتعلمها الكيمياء. وأنا أبشر الإخوة إن شاء الله أنا هنشرح بإذن الله كتاب الرسالة بيقدم عليه الآن، هنشرح كتاب الرسالة للشافعي يوم الخميس في مسجد عكاشة بن مخزن. اللي بقى يريد أصول هيجد، واللي يبغي الصلاة مفوتة. قطرب أعلنها صراحة تمردا وقال الخميس هذه جمعتنا، يعني أنا ما بتفسحش. طبعا السطور متعلق معروف، وهي تأخذه يعني تسرح به، يعني هي تتمنى أن يقع علينا السقف فيقع في المقدمة ويترك المؤخرة، لأن المقدمة هي رأس الأفعى. فأقول إن إذا مات خلاص الناس انتشروا وراحوا بروا بحسادهم، فخلى الرجل يموت ويريحنا من اللي هو بيعمله. اترك كتاب الرسالة لا يترك، صدقني طالب العلم لا يمكن يترك كتاب مثل كتاب الرسالة. فإياك أن تتغيب، وأنا أعافيك من درس المصطلح وفسحها زي ما أنت عايز يوم الجمعة. أنت يوم السبت عندك إجازة ولا ما عندكش؟ ما عندكش. طب أنت عندك الجمعة إلى السحر وتروح تنام في العمل، والفلوس هتاخدها حرام لو أنت في العمل. فضل ماشي. كيف؟ ما هي دي اسمها فهلوة كيميائية. ما احنا قلنا ان هذا الجزء الاول عام يا موسى خليل، والجزء الثاني خاص. تقول لي ثلاث عام وثلاث خاص، هتلعب عليا؟ ما ينفع حبيبي، ما ينفعش يا بابا، ما ينفعش والله، ما ينفع معايا. ايوه على الاخوه، شفت طلعناها اسكندراني اهو، قلنا ايوه اسكندراني، شفت بقى. خلي صاحب الاسانيد المحدث البارع رفيق الطرف عند حضرتك ياتينا بها، صاحب السياره الصفراء والاصفر حرام، المعصفر قال له الإنسان احرقه، طبعا لو قتله احرقها ده هتحبس، هيقدم عليها في مستشفى المجانين. اتفضل يا استاذ. والله اعلم. لا لا لا لا والله انت اغرقتني بحسن الادب والتواضع الجم والورع الفتاك هذا. صح ماشي. هذا استاذ، شوف انا اقول لك شيء، هم بالفهلوة اتى بشيء مهم جدا، الجزء الاول عام والجزء الثاني خاص. سؤالي كيف عام وكيف خاص؟ وين العموم؟ وين الدلالة على العموم في الاول والدلالة على العموم في الخصوص في الثاني؟ بس هو قال ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. طبعا علمنا ان هناك الامة بأسرها او الامم لم تهتدي، هناك من هداه الله وهناك من اضله الله. يبقى اذا لما قال يهدي من يشاء خص، خص في من كتب له في سابق علمي انه من اهل الهداية، واما من اهل الغواية فلا ينزل تحت ذلك. فالخصوص سهل، فين العموم؟ فين في الآية؟ قال شيخ محمد ممتاز ممتاز بقى صح صحيح، بس انا اريد الشطر الاول بالضبط. ها هو هذا، حذف المعمول يؤذن بالعموم. والله يدعو من يشاء، والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء. قال يدعو الى دار السلام، من يدعو؟ من اجيب هنا المفعول به هنا؟ يدعو من؟ يدعو الجن، نعم. يدعو الانس، نعم. يدعو المؤمن، نعم. يدعو الكافر، نعم. صحيح ولا لا؟ اذا عم، لان القاعدة الاصولية عند العلماء حذف المعمول يؤذن بالعموم. قال والله يدعو، والله يدعو الى دار السلام. يدعو من الى دار السلام؟ يدعو الجميع، جميع الثقلين الذين خلقهم لعبادته. فجمع الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة بين الهدايتين، الخاصة واخص الخاص. قال ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم، فعمم اولا ثم خصص بعد ذلك، وهي الهداية الثانية وهي هداية القلوب. اذا قلنا بان هذه الهداية هي الهداية الخاصة الثالثة كما بينا ذلك، بين الله جل وعلا في كثير من الآيات في مواضع كثيرة من القرآن بأن الهداية هذه بيد الله جل وعلا، هداية القلوب، وأن الإضلال أيضا بيد الله جل وعلا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لذلك قال الله جل في علا من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يريد أن يهديه، من يريد الله أن يهديه فيها دلالة الهداية بيد الله جل وعلا، من يريد أن يضله يجعل صدره أيضا في دلالة على أن الإضلال بيد الله، لكن الله جل وعلا قد يعني من السنة الكونية أنه ربط النتائج بالأسباب كما سنبين. والله جل وعلا من هداه هداه بفضله ورحمته وجوده وبره وإحسانه وكرمه، ومن أضله الله جل وعلا أضله على علمه وحكمته وعدله سبحانه جل في علاه. قال الله مبينا ذلك إن الله كان عليما حكيما، يعلم من كان أهلا للهداية ومن كان أيضا أهلا للغواية، وهو حكيم يضع الشيء في موضعه، يضع الهداية في موضعها ويضع الغواية في موضعها. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء. إذا لما قال من يشاء، ممكن لرعونة بعض الطغاة، لرعونة بعض الجهلاء البله السفهاء، يقولون ما المسألة على اختيار، هم من يشاء شاء هؤلاء من أهل الجنة وشاء هؤلاء من أهل النار. قلنا لا، هذه نابعة عن علم وعن حكمة. شاء من كان محلا للهدى أن يهتدي وتكون له الجنة، وشاء من كان محلا للغواية والضلالة أن يكون من أهل الضلالة من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قال إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. انظر في هذه الآية العظيمة كيف يبين الله لك ويفصل لك أن من كان محلا للهداية لم يكن ظالما، لذلك أعطاه الله جل وعلا ومنحاه الله جل في علاه وهداه الله جل في علاه ورفعه الله جل في علاه. عندما قال إبراهيم عليه السلام قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، ماذا قال الله جل في علاه؟ لا ينال عهدي إيش؟ الظالمين. قسم الله بين الناس نوعية ليست ظالمة فيجعلها الله جل وعلا وعاء للخير وللهداية، ونوعية ليست كذلك فهي من الظالمين، كما قال الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته الذين ليسوا بظلمة، قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. كأن الآية تشير إلى أن الذي لم يخصه الله بالهداية هو من الظالمين، لذلك لم يهديه الله جل في علاه لأنه لن يعرف نعمة الله عليه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والآيات كثيرة، قال الله جل وعلا ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولو اجتمع من بأقطارها لهداية شخص قد أطله الله لا يستطيع إلى ذلك سبيلا، بل أعظم الخلق قدرا عند رسول عند الله جل في علاه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع لعمه ذلك سبيلا، غير أن الله جعل طيب قلبه بالشفاعة التي أذن له خاصة بأن يخرجه من النار، لا يكون من الدرك الأسفل من النار لكن يقف على النعلين يغلي بهما دماغه. وقد قال الله جل وعلا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، وأن الله يهدي من يريد، كل آية جاءتك على أن الله جل وعلا يهدي من يريد وجوبا لابد أن تربطها بالآية التي قد جعلتها لك أصلا، ألا وهي إن الله كان عليما إيش حكيم يهدي من يشاء، قال يدخل من يشاء في رحمته، إذن لابد أن تقول يهدي من يريد لعلمه وإيه وحكمته سبحانه جل في علاه. وقال الله جل في علاه يهدي الله لنوره من يشاء، وقال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لأتينا كل نفس خبيثة أو طيبة ضارة أو فاجرة، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وهذه فيها دلالة أيضا أن الضال الذي فيه الزوغان والروغان والذي هو يستحق الضلالة والغواية لو شاء الله أن يقلب قلبه للهداية لفعل، لكن الله جل وعلا إيش الإجابة؟ لكن الله سبحانه جل في علاه حكيم عليم يضع الشيء فيه موضعه لأنه ليس محلا للهداية. قال الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذر نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه فيها لفتة عظيمة جدا بافتتاح الآية وآخر الآية، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أفمن زين له سوء عمله، الذي زين ذلك له الله جل في علاه هو الذي زين له سوء عمله، لكن من الأدب مع الله جل في علاه ألا ينسب ذلك لله، قلنا الشر لا ينسب، قال والشر ليس إليك، قال وإذا مرضت فهو يشفين. هنا من الذي أنزل المرض؟ أما قال صلى الله عليه وسلم أنزل داء وأنزل له دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله، إذا لما يقول وإذا مرضت فهو يشفين قال مرضت وجعل المرض نسب المرض لنفسه مع أن الله جعله الذي خلقه أدبا مع الله. وهنا أيضا نفس الأمر يبين لنا كيف نتأدب مع الله مع أن الله قدره، أفمن زين له، وأيضا لها لفتة أخرى لأن الله قد قدره عليه وما قدره الله من فعل الله فهو كمال محض. وأما السوء في المقضي، السوء في المقضي لا في القضاء، القضاء فعل الله، أما المقضي أثر فعل الله، فالسوء يكون في الأثر لا يكون في الأصل، كما بينا ذلك وشرحنا ذلك تفصيلا. وأقطع ذراعي لو حد فاهم حاجة، أفمن أنا ماشي على طول في القطار، أنت فاهم شيء قطرب مش قطرب، أنت أستاذ مخرج على وزن قطرب فاهم، أما أنت بتصارع الموت مش بتصارع النوم، أنت من متى آخر مرة نمت فيها؟ أمتى؟ أول امبارح، يعني أنت الآن بتبين بطولاتك العاتية أمام الناس لك بالك ما نمتش؟ ها؟ مع حق؟ طب ماشي ما نمشي من يومين؟ كنت بتأدي حاجات بتخرصنا، يعني انت شوف يعني بتقول يعني الكريم اذا نصني عليه لابد ايش، فيقول لك اتق الله بقى انا شغال على الحياة ما تتابني. طب حاضر احل احل احل، انت فاهم يعني فهمت على التقصير والتفريع. طيب خلاص خلصت، شفت بقى هذا انا مستني، بس انت متشكر، انا شكرا ما كانش متوقع منك ذلك، ف فلذلك أنا بأثني عليك الخير كله، ائتنا بغيرك ولا يكمل. قلنا وأن الشر يكون في المقضي لا في القضاء، القضاء من فعل الله، وما كان من فعل الله فالكمال كله، وأما المقضي فهو يمكن أن يكون فيه سوء. فقال فمن زين له سوء عمله وجعل السوء من عمل الإنسان، مع أن الله خلق هذا العمل، مع أن الله هو الذي خلق هذا العمل، فرأه حسنا، فإن الله هذا استدراج من الله، نعوذ بالله من الاستدراج، فإن الله يضل من يشاء، أثبت تصريحا أن الضلالة بيد الله جل وعلا، ردا على أهل البدع من القدرية، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ختم الآية بما يشفي الغريب، إن الله عليم بما يصنع، عليم بالطائع، عليم بالبر، عليم بالذي يتنافس الخيرات، وعليم بالضال المضل أيضا، الزواجات صاحب الزواجات، عليم بنقاء القلب وصفاء القلب، عليم بدغل القلب، الحقد، الحسد، سوء الظن، كل ذلك الله جل وعلا يعلمه، لذلك يعطي على قدر ما في القلوب. وقال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الله جل في علاه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فلا هادي له. ذلك هدى الله، يبين أن الهداية أسباب كما سنختم بها الدرس بذلك، ومن يضلل الله فلا هادي له، لا يستطيع أحد بحال من الأحوال أن يغير ما كتبه الله جل وعلا وقدره. قال الله تعالى: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذا قلنا بأن الهداية بيد الله وأن الضلالة بيد الله، فاعلم أخي الكريم بأن الله جل في علاه كون كونا وسبب أسبابا وخلق هذه الأسباب، ونحن نخالف الأشاعرة الذين تصريحا نخالف من يقول بعدم الحكمة والتعليل والأسباب ولا يقول بها، الذين يقولون أن الرجل إذا قذف الزجاجة بالحجر فإن الزجاجة لم ينكسر بالحجر، ولكن انكسر الزجاجة عند ارتطام الحجر، يعني يجعلون السبب لا سبب، لا تأثير له، وهذا طبعا الذي يجعلنا نقول أنهم يذهبون بعد ذلك بهذا إلى ما هو أبعد، إلى أن الكل في الفعل في هذه الدنيا فعل من؟ فعل الله. أنتوا في الأجازة كنتوا بتعملوا بتراجعوا ولا بتعملوا إيه؟ اللي فاهم يرفع إيده كده برضه، اللي مش فاهم يرفع إيده. طب اللي في النص بيعملوا ايه؟ فهموني. ما هو الانسان فاهم او مش فاهم، اللي في النص يرفع ايده، اللي في النص يرفع ايده. ما في، طب انتوا بتعموا عليا الان، بعضهم رفع فاهم وبعضهم رفع لم يفهم، قلت اللي في النص اللي هو لا فاهم ولا مش فاهم يرفع، انت في النص، انت الوحيد اللي في النص. هؤلاء ليه المرجحون؟ استغفر الله، ان شاء الله تعالى هؤلاء الاكثر علما، المرجع هذا، ده صومالي تاخذ على قوله، هذا رجل لا يؤخذ بقولي في هذا الباب، يؤخذ بقولي في باب اخر، عندما يصنف الناس فهو شديد الجرح كالنسائي. انت جعلت الساكتين مرجحين. ما الذي أوزع في قلبك هذا الاعتقاد؟ إيه؟ لزوم الصمت؟ والله ما أعرف هذا الشيخ، أنا أعرف إن العالم دائما متكلم مش صامت. مش من دخل عيد، لما دخل ابن تيمية قالوا له: كلمتها؟ قال: كلمته. قالوا: ماذا رأيت؟ قال: رأيت سيرا جران. قالوا: نظرتها؟ قال: لا، يحب الكلام ويحب السكوت، يعني يحب السكوت في مقام الرجل الذي يكون أعلم. فقال: يحب إيه؟ كلام. طب المرجحون يرفعوا دي، رايت انت تضحك يا أهل. الله المستعان. طب اللي فاهم، واحد فاهم يتبرع عليه بما فاهم، ايه ده؟ فيه، تعال تفضل شعبه، تعال عشان انت مضايقنا منك، هات هات. انت مع المرجحين؟ وقال مع المرجحون عشان الباشمهندس يضربه ويضربه، يقول الاذن خربت من باب الحكايه والقول هو مش هيقبلها حتى حكايه. نعم. هم قالوا ان الزجاج انكسر عند ايش؟ عند الارتطام، فالغوا السبب، وهذا فعل، فالغوا تاثير السبب، فإلغاء تسبيل السبب يؤدي بهم إلى إيش؟ إلى تعطيل أي فعل. يعني الأكل والشرب والزنا والصلاة هذا ليس من فعلك، فعل من؟ فعل الله. لذلك وصلوا إلى الجبر، أكثرهم وصل إلى الجبر. هذا الذي قتلت حتى أشرح هذا وأبينه، صح ولا أنا بفتري عليكم؟ بنا بفتري ولا هذا صحيح؟ الله المستعان، الله المستعان. عامة فلذلك فإن الله جعله، وهذا اعتقد أهل السنة والجماعة، ربط النتائج بالإيش؟ بالأسباب. هو الذي خلق السبب والمسبب وجعل المسببات مرهونة بالأسباب. فإن كان الله يهدي لكنه يهدي بالأسباب، جعل للهداية أسبابا، وإن الله إن كان يضل فهو يضل وجعل للضلالة إيش؟ أسبابا سبحانه وتعالى في علاه. هذه من السنن الكونية، وهذه التي تبين للناس. يعني ما يأتي رجل في الصحراء يقول بكرة إن شاء الله حيأتيني الزبير وحنظلة وعمر وكلهم يكون عالما عاملا لدين الله جل في علاه، وهو واقف على الصحراء يعني تاه في وسط البحر ليس معه أحد. سيأتيه الثلاثة غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد عام، ما يأتيه إلا إيش؟ إلا إذا نكح، أخذ بالأسباب، ربط الله مسببات بالأسباب. نفس الأمر، الهداية جعل الله لها أسبابا، والضلالة جعل الله لها أسبابا. فمن أهم أسباب الهداية الآية، الآلة التي بها يهتدي المرء، السمع والبصر والقلب. القلب به الفقه والعقل، والسمع به السمع، سمع الدلالة حتى يدخل إلى القلب سريعا فيعقله فيؤمن فيزداد إيمان فيزداد إيمانا. وأيضا البصر يرى آيات الله جل في علاه الكونية من بديع خلق الله جل في علاه، السماء والأرض والبحار والنهار والأشجار والثمار، فهذه تؤثر فيه إيجابية بإيجابية بأن يؤمن بأن الله جل في علاه هو الرب الجبار المتكبر، هو الرب الجليل العظيم المعطي المانع سبحانه جل في علاه، القابض البسط الخافض الرافع. فيؤمن الآلة أن الله جل يمنحه الآلة التي بها تسري أو يسر الإيمان في قلبه. الأمر الثاني أن ينزل عليه الكتب، وأن يرسل له الرسل، أو قل يرسل الرسل يحملون الكتب للبيان والإرشاد والدلالة والهداية، حتى يعرف المرء ما يصح مما لا يصح، ما يمكن أن يتعبد به لله جل في علاه، وما لا يمكن أن يتعبد به لله جل في علاه، وما هي الطرق التي يسلكها فيرضى الله عنها، وما هي الطرق التي إذا سلكها غضب الله عليه. هذه بالنسبة للأسباب، والضلالة نفس الأمر. أما الهداية فقد شرع الله جل في علاه وبين لنا أسباب الهداية. قال أولا على ما بكم من نعمة فمن الله. أول أسباب الهدايات هو أن تعتقد اعتقادا صحيحا أنها بيد الله جل في علاه، فيهفو قلبك وتذهب داعيا متبذلا، داعيا خاضعا متمسكنا لربك جل في علاه أن يهديك ويثبت الهداية في قلبك. لذلك أمرك في كل يوم خمس مرات أن تقول اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. وجعل السمع والبصر كما قلنا آلة العلم. قال هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ولما ضل أقواما وأهلك أقواما قال ولقد قال الله جل في علاه سورة الحجرات سورة الأحقاف وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يعني وفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء لأن الله جعل أراد أن يغويه سبحانه جل في علاه. فالآية تعطلت، وهذه كما سنبين في أسباب الضلال. فجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، والأفئدة والقلوب بيد الله جل في علاه. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن أراد هدايته وأقامه على دينه، ومن أراد زيغه أزاغه عن دينه سبحانه جل في علاه. وأيضا أنت أرسل الرسل، قال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال الله جل وعلا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال الله جل في علاه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى أنه رتب العقاب على مسألة وصول الرسل للبشر. قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمحققون من أهل السنة والجماعة يقولون أن أهل الفترة لا عذاب عليه، هم يمتحنون يوم القيامة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح أربعة لهم الحجة على الله جل في علاه، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة لأنه لم تأتيهم الرسل. رجل الخارف الذي كبر سنه ولم يعقل شيئا قال جاءني رسولك ولم أعقل عنه شيء فيختبر. وأيضا الكافر الذي لم يأتي رسول ولا نذير يقول لم يأتيني رسول، وأنت قلت يا رب العالمين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا أرسل الرسل، وقد بين الله جل في علاه ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وقال من يطع رسوله فقد أطاع فقد أطاع الله. فقد من الله جل في علاه على الأمم بإرسال الرسل، وهذه حجة بالغة. لذلك قال الله جل في علاه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا الشاهد. قال لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، إذا بعد الرسل إنما أرسل الرسل قيمة الحجة فلا حجة لأحد على الله جل في علاه. وأيضا أنزل معهم الكتب كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل أنزله إليك. وقال الله تعالى: القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الله جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ضلالا. وأيضا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فبين الله جل في علاه أنه أنزل الكتاب، والكتاب فيه الهداية، وهذا كتاب مبين لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأيضا أنزل التوراة والإنجيل والفرقان سبحانه وجل في علاه. وقال: وأتينا داود زبورا. فما من نبي إلا أنزل معه الكتب ليهدي الناس. فهذه أسباب الهداية، وربط وأناط الله تعالى الهداية بهذه الأسباب. إذن سبب خفي والسبب المهم سبب هداية القلوب، وهذه لا تكون إلا بالدعاء، لأن الله هو الذي يملك القلوب. والسبب الآخر تبيين أن الله تعالى أنزل أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى تكون بالهداية. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الهداية لها أسباب. من أهم أسباب الهداية أيضا بعد هذه الأسباب الإيجابية سبب فيه سلب، ألا وهو إغلاق باب الغواية. المرء لا يهتدي حتى يأتي بأسباب الهداية، وأيضا يغلق عليه باب إيش؟ باب الغواية. لأننا قلنا أي حكم في الدنيا بأسرها، أي حكم لابد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي به الموانع. الشروط كما قلنا أسباب الهداية: هداية القلب والدعاء، وأيضا إرسال الرسل وإنزال الكتب والآلة، السمع والبصر والقلب، وانتفاء الموانع. إيش المانع اللي ممكن يمنع من الهداية؟ هجوم الشياطين على الإنسان. لذلك بيّن الله جل في علاه أنه هدى من هدى صرف عنه الغواية، أغلق عنه باب الغواية. ولو وكله أهم أبواب الغواية أن يأكلك الله لنفسك: سنستدرجه من حيث لا يعلمون أملي لهم أن كيدي متين. فإذا وكلك الله لنفسك فهذه أضل ما يكون عليك، فهذه أعظم أبواب الغواية. ثم يرسل الشياطين عليك، يعني نفسك أشد عليك من الشيطان نفسه. هذه النفس الأمارة بالسوء هي أشد على الإنسان من الشيطان، فيغلق الباب فتتوفر الشروط تنتفي الموانع فتكون الهداية. والدلالة على ذلك من الكتاب في أنبياء الله لا في غير أنبياء الله. في أنبياء الله لو فتح الله لهم أبواب الغواية ما اهتدوا، وقد بيّن الله ذلك. قال الله تعالى لأعظم الخلق قدرا عنده، قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. انظر إلى ما سيأتي حتى ينخلع قلبك. قال: ولولا هذا حرف إيش يا أستاذ حديث قطر؟ أولا هذه من أدواته أسلوب العرب، هذا من أسلوب العرب. أسلوب إيه؟ ولولا أن ثبتناه، هذا من أساليب العرب. إيش هو؟ المتبرع يرفع إيده، المتبرع يتكلم بتبرع يرفع إيده عشان نعرف مين اللي تبرع. أنت اللي تكلمت؟ لما؟ دعنا مع الرجل أولا، يعني لولا أنك شرفتنا في مجلسنا فانتهى الموضوع. أنت لغة عربية؟ أنت لغة عربية؟ أما ليش؟ أنت إيه؟ مين؟ صيدلي؟ مالك من اللغة العربية؟ أنت بتتكلم على البنادول بالبيت تقيلة وصح كده؟ وبتتكلم لنا على السرنجة اللي داخلة في لحوم الناس؟ وأجاب إجابة سديدة: ليتك ما سمعت. ما الحمد لله أنه ما سمعت، اسكت بقى أنت. وإجابتك إجابة سديدة جدا، جزاك الله خير. وجابها منين مش عارف، يمكن مع الكيمياء الثاني هو اللي يجيب صح. تفضل. هي اسلوب اول كما قلت اولا. شوف ده الراجل ده هيجيب اجابه ممتعه. يا ابني اطلع من الصيدله دي، طلقها ثلاثه خريج معنا في المجالس. نعم، هذا اسلوب شرط من اساليب العرب، اسلوب شرط. ويجزم، هذا حرف يجزم. احنا عندنا اساليب الشرط ينقسم الى قسمين صح، ادوات تجزم فعلين، ودي مش عندك. يعني تجزم فعلين صح. طيب، واللي هو جواب الشرط هو فعل الشرط وجواب الشرط. وادوات لا تجزم. لولا من اي القسمين؟ لولا المشقه ساد الناس كلهم. لكن لغه لابد ده عشان ضروره الشعر. لا، وده دي نادر، والنادر لا حكم له. لولا المشقه ساد الناس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال. طيب، لغه صحيحا يقول لا ساد الناس للتأكيد، يعني تقول لا ساد الناس. هي لا تجزم. هي لا تجزم. لولا حرف ايش بقى؟ امتناع الوجود. مثل لنا في القرآن. أيوة يوسف عليه السلام قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. في الآية تقديم وتأخير، ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها، حرف وجود، حرف امتناع الوجود، امتنع الهم بها الوجود البرهان. وهذا الذي نقول إيش شاهد لنا الآن، صح؟ في من لا إيه في من نتكلم يا بابا بأن الله جل وعلا أغلق باب الغواية، المانع منتفي، لولا أن رأى برهان ربي لهم بها، فمنع من الهم بها وأغلق الباب، مفهوم؟ إذا تمت الهداية هنا. فقالها عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. لا ده لمن؟ ده لمن؟ ده لأعظم الخلق قدرا عند الله جل وعلا، لولا أن الله جل منع أو انتفت المنع بالنسبة له، أغلق عنه باب الغواية لمال له. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن، لقد كدت للمقاربة، لقد كدت تركن إليهم شيئا. قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كذلك يوسف عليه السلام أن الله جعل عصمه وأغلق عليه باب الغواية عندما قال الله جل في علاه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. وهذه فيها دلالة أن الله جل وعلا من أجل مكانته عنده أن الرجل كان يتقدم إلى الله جل وعلا بالعبادات، وأن النبي الكريم الكريم من الكريم من الكريم كان يتعبد الله جل وعلا وكان قريبا من ربه جل وعلا، ذلك عصمه الله جل وعلا كذلك نصف عنه السوء والفحشاء. فإذا لابد من انتفاء الموانع حتى تتم الهداية. هذا بالنسبة للهداية. الضلالة أيضا لها أسباب، الضلالة أيضا لها أسباب، لأن الله جعل كما قلنا في السنن الكونية رابط المسببات، رابط المسببات بالنتائج، المسببات هي النتائج، رابط المسببات بإيش؟ بس فيها سنن كونية. يبقى إذن الضلالة لها أيضا أولا تعطيل الآلة الذي تقول الذي قلناه في الهداية، قل عكسه في إيش؟ في الغواية تعطيل الآلة. والآلة كانت إيه؟ الآلة كانت الشم واللمس، صح؟ الآلة كانت سمع والأبصار والأفئدة، لأنها آلة العلم، هي آلة العلم، صحيح ولا لا؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الفقه والعقل في القلب، كلهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا الله جعله يطمس على القلوب، ولذلك أنت ما ترى كافرا إلا الله جعله يقول ختم الله على قلبه أم على قلوب أقفلها. فالقفل أو الختم أو الطبع على القلوب هذه دلالة على طمس آلة العلم، فلا يعقلون شيئا، يسمعون ويرون لكن لا يعقلون. وأيضا ذهب بالأسماع والأبصار فلا يبصرون الحق الذي يسيرون عليه، ولا يسمعون ما ينتفعون به، ولا يسمعون. ولذلك قد قال الله جعله يعني نفى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي، قال الله جعله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. قال الله جعله في علاه وما أنت بمسمع من في القبور، يبين ضرب الأمثال على الذين هم أحياء كالذين في القبور، لأنهم يسمعون ما لا ينتفعون به وينظرون ويبصرون ما لا ينتفعون به. قال الله جل في علاه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هم يسمعون صم وبكم، هؤلاء لو كانوا صما وبكما كما يعني في ظاهر الآية لكانت الحجة لهم على الله جل في علاه، توافقون أم تخالفون؟ عبد الباري قل لي توافق أم تخالف؟ كيف لو كان أصم أبكر لكانت له الحجة على الله؟ ليش لم تصل إليه هداية البيان والدلالة، صح ولا لا؟ يقول جاءني رسولك ولا أسمع ولا أسمع ولا أعقل ولا أفهم ولا أرى، إذا كانت له الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث، هل شخص رسول أم الأدلة؟ الأدلة المطلوبة الرسالة، صح ولا لا؟ لما لم تبلغه الرسالة كانت له الحجة. لذلك قال الله جل في علاه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل ولو علم الله فيه خيرا لعيش. طب هم ما يسمعون، هم يسمعون، لكن قال لو لا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سمع إيه؟ سمع الإجابة، سمع العقل الذي يصل إلى القلب فيؤمنون لله جل في علاه فيخضعون لأوامر الله جل في علاه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، فقد أزاغ الله قلوبه بفعلهم كما قال الله جل عن بني إسرائيل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأيضا الأولى. الثانية هو أن يرسل عليهم الشياطين كما في الباب الثاني للمصنف، أن يرسل عليهم الشياطين مع النفس المرة بالسوء، أضل الضلال أن يوكلك الله لنفسك سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك قال رجع في علاء فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وإذا هذا الرجل يستدرج بأن رجع جل في علاء يكل إلى نفسه، وإذا وكل الله لنفسه وكل إلى بوار إلى خسة إلى ذلة إلى مهانة إلى ضياع إلى هلاك، وفي الآخرة النار والعار والشنار. لا يمكن أن ينجو المرء الذي وكله الله لنفسه. لذلك كان سلم يستعيذ بالله أن يكله لنفسه، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. والله جل في علاه قد يعني بين لنا أنه أرسل الشياطين على هؤلاء وكله لنفسه، ثم بعد ذلك قيد له الشياطين تضله لأنه كان من أهل الضلال لا من أهل الغواية. قال الله جل وعلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم تحركهم إلى الشر كل الشر. قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين إلى الكافرين تؤزهم أز. وقال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر، وهذا أيضا يبين لك أنه ما أضل إلا بإيش بسبب منه. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن ها نقيض له شيطانا فهو له قريب. إلا كما قال الله جل في علاه إلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على مكان بابل هاروت وماروت. وأيضا في قول الله جل ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الحسن البصري الشياطين لا يفتنون من رغبتهم إلا من أوجب الله تعالى. إذا معنى ذلك أنهم يفتنون من يعني من خذلوا أنفسهم بأنهم لم ينزلوا تحت رق الرحمن فأنزلهم الله تحت رق الشيطان. لذلك قال الله جل في علاه إنما إنما سلطانه على الذين يتولونه على الذين. ولذلك لما استثنى الشيطان قال إلا عبادك المخلصين، لكن له سلطان على هؤلاء كما بين الله جل في علاه ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. فإذا الله جعل يرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تفتنهم من دين الله عن دين الله جل في علاه. ولو أراد الله لهم الهداية لأمسك عنهم الشيطان كما قال عمر العزيز لو أراد الله ألا يعصى ما خلق إبليس فهو رأس كل خطيئة. نختم الباب بهذا بمناظرة عظيمة جدا بين سني وبين خضري بين أبي إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار المعتزلي على نفس السياق. قلنا الآن قد علمنا أن الهداية بيد أجيبه بقى الله يكرمه أصحوا معايا أستيقظ الهداية بيد والضلال بيد يهدي من يشاء لا لا لا لا كمل يهدي من يشاء بفضله وبكرمه وجوده وإحسانه وبره وعلمه طبعا ويضل من يشاء بعدله. هذه مهمة جدا بعدله لأنه يعلم قال وأضله الله على علم لا يستحق الهداية. طيب وقف سني مع معتزلي محترق هو عبد الجبار المعتزل المشهور وقف أمام الأمير فقال عبد الجبار كأنه ينزه الله جل في علاه وهم كلامهم معسول وفيه السم القاتل فقام فقال سبحانه الذي تنزه عن الفحشاء. هذا كلام مدخول كأنه ينزه الله جل في علاه ويقول سبحانه من تنزه عن الفحشاء يعني الله جل في علاه لا يمكن أن ينسب له الفحشاء. فالزنا والسرقة وإيش والفحش من الكلام لا يمكن أن ينسب لله. لو نسبناه لله وقلنا أنه من فعل الله وأن الله خلقه يبقى إذن ينسب الشر لمن؟ لله. قال سبحانه من تنزه عن الفحشاء فالزنا والسرقة هذه لا تنسب لله تنسب للعبد فقط استقلالا لأنها لو كانت تبعا ستنسب لله أيضا مفهوم؟ وإحنا نقول لا هي تنسب ولا تنسب كما فصلنا ولم يخلق شرا إيش محضا مع أنها من السوء بمكان لكنها تجر ها تصل في النهاية إلى إيه إلى المحبوب كما بينا ما وجه على ما يخرج شرا محضا لكن هو يصل إلى الخير. فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق وهذا العاقل اللبيب. لذلك هنقول الدعاء الآن عملين ليل نهار ينتشرون ويناظرون بعض طلاب أهل العلم فلا يستطيعون لهم سبيلا فتخم النار أهل السنة والجماعة وتسقط ويسقطون معهم على أهل البدعة لأن الذي تصدر أناس ما عندهم مسكة من علم ما عندهم إتقان في العلم يعني حتى ولو لهم شبيه منهم من هو شبيه بأهل العلم لم يتقن أصول أهل العلم لذلك لا يستطيع أن يقف أمام هؤلاء الضلال الذين قد تمكنوا من البدعة وقد أطلت برأسها على هذه الأمة. فقال له كلمة حق أريد به باطل أريد بها باطل. أول ما قال قال كلمة حق يتنزه الله عن الفحشاء لأن أقول نعم يتنزه الله عن الفحشاء لا تنسب لله جل في علاه والشر ليس لكنه خلقها وفي خلقه كمال وجمال والشر والفحشاء في البغض. وستصل هذه الفحشاء ستصل إلى ها النعماء، لأن الحكمة فيها أنها ستصل بعد ذلك إلى الأصلح، المصلحة الأعظم. فهمتم ولا لا؟ طيب، فإذا هو قال كلمة حق أريد به باطل، ثم قال سبحان الذي لا يكون في كونه إلا ما شاء. كلام رصين، بمعنى أنت تقول أنا الآن أهرب من المنكر، إيه المنكر؟ أن أنسب إلى ربي إيه؟ الفحشاء. هذا منكر عظيم، لا أنسب إلى الفحشاء. قال أنت كأنه يقول بلسان حالي أنت هربت من منكر إلى من هو إلى ما هو أنكر منه وأعظم. ليش؟ لأنك أردت الآن أن تقول في الكون ما لم يشأ الله، إذن لا يستحق أن يكون ربا. النتيجة لا يستحق أن يكون ربا، صحيح ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة إلى الله ما هو لغالب ومغلوب، المغلوب لا يكون ربا، صحيح ولا لا؟ لا يصح حال أن يكون إلها. يبقى إذا كان في كوني ما لم يشأه إذن هو إيه؟ غالب ولا مغلوب؟ مغلوب، إذن لا يكون ربا. فإذا قال لو أنت غبي غباء مركبا، لأنك فررت من منكر وليس بمنكر في حقيقة الأمر، فررت من لأنك لا تعلم الحكمة وأنت لا تقول بالحكمة والتعليل، لذلك زلل. فقال أنت تقول بأنه لا ينسى، أهربت من هذا المنكر لما هو أنكر منه، لأنك لم تجعل الرب ربا، جعلته مغلوبا، والمغلوب لا يكون إيه. فقال سبحان الذي لا يكون في ملكي إلا ما شاء. فقال له كلام عجيب جدا، أتراه يخلق ويعاقبني عليه؟ يخلق يعني يخلق ايش؟ يخلق الزنا، يخلق الفحش، يخلق انت بتقول الان هو الذي خلق كل هذا، أتراه يخلق هذا الذي تقول وتدعي؟ تراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال ابو اسحاق أتراك تفعله جبرا عليه؟ شوفوا نفس السياق، قوة في العرض. قال أتراه يخلق هذه الفحشاء ويعاقبني عليها؟ ما هو اللي خلقها يعاقبني عليها؟ قال الان المناظرة بالعكس، قال لا أتراك تفعله جبرا عليه؟ ما زلت أقول لك الآن أنا سأفسر لك جنونك وغباءك، لكن أنا أقول أنت الآن في منكر عظيم، لو فعلت ذلك جبرا عليه لا يكون ربا، لا يستحق أن تعبده لأنه ضعيف، إذا ضعف في حين ما ليس برب. فقال أتراك تفعله جبرا عليه؟ كيف يكون ربا؟ لا يكون ربا لأنه صار مغلوبا. أأنت، انظر بقى بعد ذلك، أأنت الرب وهو العبد؟ إن فعلت جبرا عليه فأنت الرب، ليس هو الرب وهو العبد الضعيف. قال أتراك تفعل ذلك جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار المحترق، قال أرأيت إن دعاني إلى الهدى، أرأيت إن دعاني إلى الهدى، وما كنا معذبين حتى، قال أرأيت إن دعاني إلى الهدى ثم قضى علي بالرادن أحسن أم أساء؟ إشكال المشوشين، إشكال الشياطين، وإن الشياطين يحون إلى أوليائهم ليش؟ يجادلوا. قال أرأيت إن دعاني إلى الهدى، كيف دعا إلى الهدى؟ ها؟ لا، قال له يا أولاد الذين أقيموا الصلاة فآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول. دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، ده على قولك أنت سني، بتقول هو دعاني كما دعا أبا لهب إلى إيه؟ الإيمان، وقضى عليه بإيه؟ بالكفران، تبت يد أبي لهب وتب، ما قضى عليه بذلك. قال أتراه دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، أإحسان هذا أم إساءة؟ طبعا هذا إشكال عظيم من الشيطان الرجيم، لكن الحمد لله يقسم الحق، يقسم الشيطان ويفصله. فقال له إن كان الذي منعك ملكا لك فقد أساء، وإن كان ملكا له فقد أحسن، فإن أعطاك فبفضله وإن منعك فبإيش؟ بعد ألومني أحد وأنا أملك هذا أن ألا أعطيه لزيد؟ في ممكن الناس في عصر الناس الآن أنا أملك هذا الذهب الذي يلمع، طيب، وإن لم يكن ذهبا فالناس تشرب أعناقه، فأخذ محمد يريد وزيد يريد وعمر يريد وحسن يريد، فمنعتها من هؤلاء الخمسة، أحد يلومني؟ ليش لا يلومني؟ ملكي ساكة، فأعطتها لأحمد ولم أنا أتصرف في إيش. وهذا من قول الله جل في علاه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه جل في علاه. فقال له لما قال له ذلك، قال إن كان الذي منعك ملكا لك فقد أساء، وإن كان ملكا له فإن أعطاك فبفضله، وإن منعك فبإيش؟ فبعد، فبهت الذي كفر، بهت، ما لهم جواب، حتى الجلوس قالوا والله ما لهذا الكلام من جواب. فالملك ملكه والكون كوني كونه، ويعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أعجب من ذلك أن عمرو بن عبيد المحترق المعتزلي دخل عليه رجل أعرابي، وانت عارف الأعرابي يعني العلم قليل والجفاء كثير، فقال له ادع الله لي قد سرق حماري. فقال فرفع يديه التقي البار الغبي المحترق، قال اللهم إنك تعلم أنه قد سرقت هذه الحمار لهذا الرجل وأنت لم ترد سرقته. يبقى كان في الكون ما له ما لم يشاء الله جل في علاه، وأنت لم ترد سرقته، اللهم ردها عليه. العربي كان أعقل منه، فقام قال أيها الخبيث كف عن هذا الدعاء، إن كانت سرقت ولم يرد فلعله يريد ردها ولا ترد، ما هو إذا كان بقى الآن هي سرقت ولم يرد سرقتها فلم يستطع أن يفعل شيئا، فأنت أتدعوه عشان يردها، فإذا أراد أن يردها لا ترد ولا يفعل شيئا. فقال كف يا خبيث عن هذا الدعاء. هذه كما قلنا يعني الضلالة، ما نهاية الضلالة إلى عماية، نعوذ بالله من الخذلان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويعني كنت أريد أدخل في الأسماء الحسنى لكن حتى لا أطيل على الإخوة وتعبهم، إلا أن أردتم أن يعني أتكلم شوية عن الأسماء معكم، أو نفتح باب الأسئلة، لأن هذا باب القدر، باب ليس بالهين وباب مهم. ما رأيكم؟